الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر محمد بن حسين الآجري رحمه الله تعالى: باب في المرجئة وسوء مذاهبهم عند العلماء. قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال: حدثنا زهير بن محمد المروزي قال: أخبرنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن الزهري قال: ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على أهله من هذه، يعني الإرجاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال الإمام الآجري رحمه الله تعالى: باب في المرجئة وسوء مذاهبهم عند العلماء. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى في ذم المرجئة والتحذير من مذهبهم أو التحذير من مذاهبهم، لأن الإرجاء مذاهب وليس مذهبا واحدا، ووصف يطلق على كل من يخرج العمل من مسمى الإيمان، ومن يخرجون العمل من مسمى الإيمان أصناف، وأشدهم غلوا الجهمية الذين يقصرون الإيمان على مجرد المعرفة، ومنهم من يجعله مجرد التصديق، ومنهم من يضيف إلى التصديق القول باللسان، ومنهم من يجعل الإيمان هو القول باللسان فقط، فهم مذاهب. ولهذا قال المصنف: وسوء مذاهبهم عند العلماء، لأن الإرجاء مذاهب وليس مذهبا واحدا. والعلماء رحمهم الله تعالى حذروا، العلماء رحمهم الله من أئمة السلف حذروا من الإرجاء تحذيرا شديدا لعظم مضرته وشدة خطره على الناس في إضعاف إيمانهم والإخلال بدينهم وصرفهم عن عبادة ربهم سبحانه وتعالى، فهو مضرة عظيمة على أهل الإسلام. ولهذا حذر العلماء رحمهم الله تعالى من الإرجاء أشد التحذير. وأورد رحمه الله أول هذه الترجمة قول الزهري رحمه الله: ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على أهله من هذه، يعني الإرجاء، أي من هذه البدعة، بدعة الإرجاء. وإنما قال الزهري رحمه الله ذلك، يعني ذكر مضرة الإرجاء على الناس وشدة مضرته عليهم، لأن هذه البدعة من الوسائل المفضية إلى ضياع الدين، بل هي من أخطر الوسائل التي تفضي إلى ضياع الدين وعدم الاهتمام بالقيام بالعبادات والطاعات والوظائف الدينية، وأيضا عدم المبالاة في الوقوع في الحرام وارتكاب الآثام، لأن الناس إذا أفهموا على ضوء عقيدة المرجئة أن الإيمان هو المعرفة فقط، أو أن الإيمان هو التصديق فقط، أو أن الإيمان هو التصديق والقول فقط، وأن الأعمال ليست من الإيمان، فإنه يترتب على ذلك مضرة عظيمة في الناس، وأهل هذا الدين ضعفا في إيمانهم وتفريطا في عبادتهم لربهم وقوعا في المحرمات والآثام، فيقول الواحد منهم: ما الحاجة إلى أن أعني نفسي في العمل وأجاهد نفسي على العناية به؟ ما الحاجة إلى أن أحافظ على الصلاة والصيام وغيرها من الطاعات ما دام أن الإيمان هو المعرفة أو الإيمان هو التصديق أو الإيمان هو التصديق والقول؟ ما الحاجة إلى ذلك؟ فيكون في ذلك هدم للدين وإضرار بالمسلمين وعبادتهم لله سبحانه وتعالى وعدم مبالاتهم بأمر العبادة. ولهذا قال رحمه الله: ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على أهله من هذه، يعني الإرجاء. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن أبي حسان الأنماطي قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا شهاب بن خراش عن أبي حمزة التمار الأعور قال: قلت لإبراهيم: ما ترى في رأي المرجئة؟ فقال: أوه، لفقوا قولا فأنا أخافهم على الأمة، والشر من أمرهم كثير، فإياك وإياهم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر أن إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى قيل له: ما ترى في رأي المرجئة؟ فقال: أوه، هذه كلمة توجع، يعني تقال عند الأمور الموجعة المؤلمة. قال: أوه، لا لفقوا قولا فأنا أخافهم على الأمة. لفقوا قولا، قوله لفقوا قولا أي أن عقيدة المرجئة عقيدة منفقة، ليست عقيدة قائمة على أصول شرعية ودلائل من الكتاب والسنة، وإنما هي عقيدة ملفقة. ملفقة أي أرباب تلك العقيدة هم من اخترعها وأنشأها، لا مستند لها من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: لفقوا قولا، لفقوا قولا، يعني يقال قول ملفق للقول المحدث المخترع الذي أنشأه الإنسان واخترعه، لا أصل له في دين الله سبحانه وتعالى. قال: فأنا أخافهم على الأمة. هذا نظير الذي قبله، أن المرجئة عقيدتهم مضرة على الأمة، بل مضرتها على الأمة عظيمة جدا. قال: والشر من أمرهم كثير، فإياك وإياهم، أي احذرهم أشد الحذر. والشر من أمرهم كثير، الشر من أمر المرجئة كثير، في العقيدة نفسها التي يعتقدها المرجئة وفي آثار تلك العقيدة، كما وضحت في ضعاف الإيمان وعدم العناية بالعبادات وارتكاب المحرمات والآثام، هذه كلها شرور تترتب على الأخذ بهذه العقيدة الفاسدة، عقيدة الإرجاء. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نصر محمد بن كردي قال حدثنا أبو بكر المروذي قال حدثنا أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثني سعيد بن صالح عن حكيم بن جبير قال: قال إبراهيم: المرجئة أخوف عندي على الإسلام من عدتهم من الأزارقة. وهذا الأثر عن إبراهيم قال: المرجئة أخوف عندي على الإسلام من عدتهم من الأزارقة، أي من مثل عددهم من الأزارقة. الأزارقة فرقة من الخوارج، ومن المعلوم أن المرجئة والخوارج على طرفي خط النقيض، يعني قول المرجئة مصادم لقول الخوارج. الخوارج عندهم غلو والمرجئة عندهم جفاء، فالخوارج والمرجئة بين الإفراط والتفريط، هؤلاء أهل إفراط وأولئك أهل تفريط. فيقول المرجئة أخوف عندي على الإسلام من عدتهم من الأزارقة. هنا ينبغي أن تلاحظ أن كل من الخوارج والمرجئة عقيدتهم يترتب عليها ضعف الدين وانتشار المعاصي والذنوب وفشوها في الناس. كل من العقيدتين يترتب عليها هذا الأثر، كل من العقيدتين يترتب عليها هذا الأثر. الخوارج يترتب على وجودهم ضعف الدين وانتشار المعاصي والكبائر والذنوب، مع أنهم في ظاهر أمرهم يعملون على القضاء على الذنوب، لكن طريقتهم في إنكار المنكر لا تقضي على المنكر بل تزيدهم. وهذا معروف في النظر إلى تاريخ الخوارج، معروف بالنظر إلى تاريخ الخوارج، يعني من شعار الخوارج أن معروف أنها المنكر، لكنهم لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر إلا بالمنكر، ولهذا يترتب على ذلك مضرة عظيمة في فشو المنكرات. فيترتب على وجود الخوارج مفسدتين: عدم بقاء الدين، عدم قيام الدين، وعدم بقاء الدنيا. فهم لا يقيمون دينا ولا يبقون دنيا، وهذا معروف في تاريخ الخوارج. وما يتتبع تاريخهم أعمالهم لا تقيم دينا ولا تبقي دنيا للناس، بل يكثر إراقة الدماء والشرور والفرقة. والمرجئة عقيدتهم فيها إضعاف للدين وهي مناقضة لعقيدة الخوارج. الخوارج يعملون نصوص الوعيد ويهملون نصوص الوعد، أولئك على العكس يعملون نصوص الوعد ويهملون الوعيد. فالمرجئة لهم مضرة على الأمة من جهة ضياع الدين، المرجئة لهم مضرة على الأمة من جهة ضياع الدين، ترك الصلاة وترك العبادة وترك الفرائض والوقوع في المحرمات والكبائر. ولو نظرت في العقيدتين تجد المؤدى واحد، لكن هذا بمسلك وهذا بمسلك آخر، وإلا المؤدى واحد، ضعف الدين يترتب على كل من العقيدتين، عقيدة الخوارج وعقيدة المرجئة. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا ابن عبد الحميد قال حدثنا يوسف بن موسى القطان قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي عمرو السيباني. نعم. عن حذيفة رضي الله عنه قال: إني لأعرف أهل دينين، أهل ذلك الدينين من في النار، قوم يقولون الإيمان كلام وإن زنى وقتل، وقوم يقولون إن أولين لضلال، ما بال خمس صلوات، وإنما هما صلاتان، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. نعم. قال حدثنا أبو نصر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أبو عمرو عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن حذيفة رضي الله عنه قال: إني لأعلم أهل دينين هذين كالدينين في النار، قوم يقولون الإيمان كلام، وقوم يقولون ما بال الصلوات الخمس، وإنما هما صلاتان. هذا أثر أورده رحمه الله تعالى عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه ساقه من طريقين. يقول حذيفة رضي الله عنه: إني لأعرف أهل دينين، أهل دينين أي مذهبين مسلكين باطلين عقيدتين منحرفتين، إني أعرف أهل دينين، أهل ذلك الدينين في النار، أي أنهم يعتقدون عقيدة فاسدة باطلة موجبة لدخول النار. قوم يقولون الإيمان كلام، وإن زنى وقتل، أي أن الإيمان مجرد قول، مجرد قول لا يكون معه عمل، العمل ليس من الإيمان. ولهذا وجود المعاصي والذنوب لا تضر في الإيمان شيئا ولا تنقص منه شيئا، لأن الإيمان مجرد القول، القول أي والتصديق الذي في القلب بدون العمل، بدون العمل، فالأعمال ليست من الإيمان. ولهذا يقولون وإن زنى وقتل، المراد بقولهم وإن زنى وقتل أي أن الزنا والقتل لا يضر إيمانه شيئا ولا ينقص منه شيئا، فهو لا تضره الذنوب شيئا ولا تنقص منه شيئا. يزعمون أن الإيمان كامل بالقول والتصديق، وإن وجد من الذنوب والمعاصي ما وجد، وإن وجد من الترك للعبادات والأعمال ما وجد، لأن هذه العبادات كلها والأعمال جميعا كلها ليست من الإيمان وليست داخلة في مسماه، فالإيمان تام بدونها، كامل بدونها. وقوم يقولون إن أولين لضلال، إن أولين لضلال، ما بال خمس صلوات؟ لماذا خمس صلوات؟ إن أولين لضلال أي الذين يقولون أن الصلاة خمس، إن أولين لضلال أي من يقولون إن الصلوات خمس صلوات في اليوم والليلة. لماذا يقولون خمس صلوات؟ إنما هما صلاتان، وجاء في بعض الروايات الفجر والمغرب أو العشاء، الفجر والمغرب أو العشاء، فهي ليست خمس صلوات في اليوم والليلة يقولون، وإنما هما صلاتان. ويقرؤون الآية أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. عندهم أن الصلوات إنما هي ثلاث صلوات في اليوم والليلة، وقد يكون القراءة للآية من حذيفة ردا عليهم في جمع الآية للصلوات الخمس، صلاة الفجر والمغرب والعشاء والظهر والعصر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو نصر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير قال: مثل المرجئة مثل الصابئين. هذا الأثر عن سعيد بن جبير قال: مثل المرجئة مثل الصابئين. الصابئين أي الصابئة، ومن عقيدتهم ومذهبهم عبادة الأفلاك والنجوم والكواكب، فيقول مثل المرجئة مثل الصابئين، مثل الصابئين. ومراده بتشبيههم بالصابئين أي أن الضلالة التي هم عليها الضلالة التي هم عليها ضلالة الإرجاء يعتقدون أن هي الوسط، وأن هي الوسطية بين المذاهب المتباينة والمختلفة، فيرون أنها هي الوسط. ويوضح هذا الأثر عن سعيد مثلا ضربه في بيان تشبيهها للمرجئة بالصابئة، جاء في الإبانة لابن بطة العكبري رحمه الله تعالى عن سعيد بن جبير أنه ذكر المرجئة فضرب لهم مثلا فقال مثلهم كمثل الصابئين، قال مثلهم كمثل الصابئين، ثم وضح ذلك قال إنهم أتوا اليهود فقالوا ما دينكم؟ قالوا اليهودية. قالوا فماذا لمن اتبعكم؟ قالوا الجنة. ثم أتوا النصارى وقالوا لهم مثل ذلك، ما دينكم؟ قالوا النصرانية. قالوا ما كتابكم؟ قالوا الإنجيل. ماذا لمن اتبعكم؟ قالوا الجنة. قالوا فنحن بين دين، قالوا فنحن بين دين، يعني بين هذين الدينين، بين هذين الدينين، لا ليست عقيدتنا عقيدة اليهود ولا عقيدة النصارى، وإنما وسط، وإنما وسط. وهذا الأثر يستفاد منه أن أهل الضلالة من قديم الزمان يزعمون أن الذي هم عليه هو الوسط والوسطية، ولا يزال كثير من أهل الباطل يزعمون أن دينهم هو التوسط والاعتدال. يعني انظر إلى الأثر المتقدم لما قال حذيفة رحمه الله رضي الله عنه ورحمه، قال يقولون إن أولين لضلال، ما بال خمس صلوات، إنما هما صلتان. قولهم صلاتان هذا بزعمهم وسط، وسط بين من يقول الصلاة خمس وبين من لا يصلي، وبين من لا يصلي، فيزعمون أن هذا وسط بين، والمرجئة يزعمون أن عقيدتهم وسط بين أهل السنة وبين الخوارج. وهكذا كل مبطل يعتقد أن باطله هو الوسطية، كل مبطل يعتقد أن باطله هو الوسطية وهو الاعتدال، بل لا يعرف عن مبطل أنه يقول عن باطله أنه هو الغلو في الدين أو هو الجفاء في الدين، ما يقول ذلك، كل يرى أن مذهبه وعقيدته هي الوسطية والاعتدال. فالحاصل من هذا الأثر عن سعيد أنه ضرب مثل للمرجئة بأن مثلهم مثل الصابئين، أي من هذه الناحية، يعني هم على ضلالة ويعتقدون في ضلالتهم أنها هي الوسطية والاعتدال. نعم. قال رحمه الله تعالى وحدثنا أبو نصر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا مؤمل قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب قال قال لي سعيد بن جبير لم أرك مع طلق، قال قلت بلى فما له؟ قال لا تجالسه فإنه مرجئ. قال أيوب وما شاورته في ذلك؟ ويحق للمسلم إذا رأى من أخيه ما يكره أن يأمره وينهاه. ثم أورد رحمه الله تعالى عن سعيد بن جبير أنه قال لأيوب السختياني ألم أرك مع طلق أي ابن حبيب؟ قال قلت بلى فما له، يعني ما الإشكال في ذلك؟ قال لا تجالسه فإنه مرجئ. وطلق اتهم بالإرجاء، اتهم بالإرجاء، حذر سعيد بن جبير أيوب السختياني رحمهم الله من مجالسته لتأثره بمذاهب أو مذهب المرجئة، قال لا تجالسه فإنه مرجئ. قال أيوب ما شاورته في ذلك، ما شاورته في ذلك، يعني لم أسأله هل أجالس طلق ابن حبيب أو لا أجالسه، ما شاورته، إنما هو ابتدأني. قال وما شاورته في ذلك، ويحق للمسلم، يقول أيوب، إذا رأى من أخيه ما يكره أن يأمره وينهى. وهذا ليس من دخول المرء فيما لا يعنيه، وإنما هذا من نصيحة، من النصيحة لدين الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن نمير قال سمعت سفيان وذكر المرجئة فقال: رأي محدث أدركنا الناس على غيره. وأورد هنا عن سفيان وقد ذكر المرجئة، قال رأي محدث. قوله رأي محدث مثل ما تقدم، لفقوا قولا مثل قوله هنا رأي محدث، أي هذا قول مخترع، قول ملفق. قال أدركنا الناس على غيره، أدركنا الناس أي السلف الذين قبله من أئمة الدين وأهل السنة ولزوم الحق والهدى، على غيره، على غير هذا الأمر الذي أحدثه هؤلاء المرجئة. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال وحدثنا أبو عبد الله قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق يعني الفزاري قال قال الأوزاعي: قد كان يحيى وقتادة يقولان: ليس من الأهواء شيء أخوف عندهم على الأمة من الإرجاء. ثم أورد رحمه الله عن الأوزاعي أنه قال: كان يحيى وقتادة يقولان: ليس من الأهواء شيء أخوف عندهم على الأمة من الإرجاء. وتقدم عن الأوزاعي في أول أثر ساقه المصنف أنه نقل عن الزهري أنه قال: ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على أهله من هذه. وما نقله هنا عن يحيى وقتادة هو بمعنى ما تقدم في أن الأهواء عموما مضرتها على الناس شديدة وعظيمة، لكنهم يرون أن عقيدة المرجئة مضرتها أشد، وهم على الناس من المرجئة أخوف عليهم من غيرهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال وحدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن نمير عن جعفر الأحمر قال قال منصور بن المعتمر في شيء لا أقول كما قالت المرجئة الضالة المبتدعة. وأورد هنا عن منصور بن المعتمر رحمه الله أنه قال: لا أقول كما قالت المرجئة الضالة المبتدعة. وهذا فيه أن الإرجاء عقيدة ضالة ومذهب مبتدع وقول باطل ملفق. قال: لا أقول كما قالت المرجئة الضالة المبتدعة. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال وحدثنا أبو عبد الله قال حدثنا حجاج قال سمعت شريكا وذكر المرجئة فقال: هم أخبث قوم وحسبك بالرافضة خبثا، ولكن المرجئة يكذبون عن الله تعالى. ثم أورد عن شريك في تحذيره من المرجئة وبيان خبثهم وعظيم شرهم، قال: هم أخبث قوم وحسبك بالرافضة خبثا. حسبك بالرافضة خبثا، يعني هؤلاء أهل خبث وهؤلاء أهل خبث، لكن يقول المرجئة يكذبون على الله، أي أن نحلهم الفاسدة ومذهبهم الباطل ينسبونه إلى دين الله ويجعلونه هو الدين، فيكذبون على الله سبحانه وتعالى. وهذا مشترك بين طوائف الضلال، فإن كل مبطل يكذب على الله سبحانه وتعالى ويدعي أن مذهبه الباطل هو دين الله، يدعي أن دينه هو الباطل هو دين الله الذي رضيه لعباده. نعم. قال حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا الفضل بن زياد قال سمعت أبا عبد الله وسئل عن المرجئ فقال من قال إن الإيمان قول. نعم. ثم أورد رحمه الله تعالى عن الفضل بن زياد قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله وسئل عن المرجئ فقال من قال إن الإيمان قول، من قال إن الإيمان قول. مراده بمن قال إن الإيمان قول أي من أخرج الإيمان، من أخرج العمل عن الإيمان، من أخرج العمل عن الإيمان فلا يعد العمل داخلا في مسمى الإيمان. وكل من أخرج العمل عن الإيمان فهو مرجئ، لأن الإرجاء هو التأخير لغة، قالوا أرجع أي أخره، فكل من أخر العمل عن مسمى الإيمان فهو مرجع، إلا أنهم مذاهب شتى. فهنا بيّن رحمه الله تعالى أن المرجع هو من يخرج العمل من مسمى الإيمان ويعد الأعمال ليست من الإيمان، وأن الإيمان تام بدون العمل. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا جعفر قال حدثنا الفضل قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سلمة بن نبيط عن الضحاك بن مزاحم قال ذكروا عنده من قال لا إله إلا الله دخل الجنة فقال هذا قبل أن تحد الحدود وتنزل الفرائض. نعم. هذا الحديث يحتج به المرجئة أن الأعمال ليست من الإيمان، ليست من الإيمان، وأن الإيمان هو مجرد القول، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، والأعمال ليست من الإيمان. قال هذا قبل أن تحد الحدود وتنزل الفرائض، والمعنى المقرر هنا سبق أن بينه المصنف رحمه الله تفصيلا، وهو أن أول ما نزل على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام هو التوحيد، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ثم مضى الأمر على ذلك بضع عشرة سنة، وهو الذي فرض على الناس هو التوحيد فقط، لم تفرض صلاة ولا صيام ولا غيرها من العبادات. فمن قال لا إله إلا الله دخل الجنة من أهل العلم من فسر الحديث على هذا المعنى، يعني من قال لا إله إلا الله دخل الجنة أي قبل أن تنزل الفرائض، قبل أن تنزل الفرائض. ومن أهل العلم من فسر هذا الحديث وهو الأقرب والله تعالى أعلم أن قوله من قال لا إله إلا الله دخل الجنة جاءت نصوص أخرى في تتعلق بلا إله إلا الله قيدت هذا القول بضوابط وقيود لا تكون لا إله إلا الله نافعة إلا بها، كان يقولها عن يقين وإخلاص وصدق واستسلام لله ولشرعه، فهذه كلها قيود، قيود لا تكون لا إله إلا الله نافعة إلا بها. فيحمل قوله من قال لا إله إلا الله دخل الجنة أي قالها بشروطها وقيودها وضوابطها. ومما يوضح ذلك الأثر الذي أورده البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح عن وهب بن منبه أنه قيل له أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح. يشير بذلك رحمه الله إلى أن لا إله إلا الله جاءت لها قيود في الكتاب والسنة، لا تكون لا إله إلا الله نافعة إلا بأدائها. مثل ذلك ما جاء في الأثر الآخر أن الحسن البصري رحمه الله سئل قيل له أليس أليس من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ قال نعم، من أدى حقها وفرضها دخل الجنة. فقوله في هذا الحديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة تفسره الأحاديث الأخرى التي جاءت مقيدة لا إله إلا الله بقيود لا تكون مقبولة إلا بها. نعم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا خلف بن عمرو العكبري قال حدثنا الحميدي قال سمعت وكيعا يقول: أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل، والمرجئة يقولون الإيمان قول، والجهمية يقولون الإيمان المعرفة. ثم أورد رحمه الله هذا الأثر عن وكيع رحمه الله قال: أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل. أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل، ويعدون الأعمال من الإيمان وداخلة في مسماه. قال: والمرجئة يقولون الإيمان قول. المرجئة يقولون الإيمان قول، أي قول وتصديق في القلب، قول وتصديق في القلب. وهذا قول مرجئة الفقهاء، وقولهم هو أقرب الأقوال أو أقل مذاهب الإرجاء غلوا في الإرجاء، والإرجاء مذاهب متفاوتة، أقلها في الإرجاء هو قول مرجئة الفقهاء الذين يقولون الإيمان قول وتصديق، الإيمان قول وتصديق. فقال رحمه الله: والمرجئة يقولون الإيمان قول، والجهمية يقولون الإيمان معرفة. الإيمان المعرفة، الإيمان هو مجرد المعرفة التي تقوم بالقلب، والكفر عندهم هو الجهل. الإيمان هو المعرفة، والكفر هو الجهل. فهذا قول غلاة المرجئة وهم الجهمية، فمن عرف كفته المعرفة أن يكون بها كامل الإيمان، وإن لم يصلي ويصم وإن لم يقم بشيء من دين الله وإن فعل كل المحرمات وجميع الموبقات وإن عبد أيضا غير الله وسجد لصنم أو لصليب أو غير ذلك، ما دام أن المعرفة موجودة فهذا هو الإيمان، فهذا هو الإيمان. وهذا من أشد أقوال المرجئة غلوا في الإرجاء وأخبث أقوال المرجئة وقول الجهمية. والجهمية مرجئة لكنهم أشد المرجئة غلوا في الإرجاء. نكتفي بهذا، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولاة أمرنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.